بادية ولقيت هو مش ليس فيها موضع كلمة واحدة كلها مكتوبة ونسخته كذلك من كتاب سيبويه ونسخته من هذه الكتب الكبيرة العقد الفريد اللي قراه محمود شاكر العقد الفريد المطبوع ده يعتبر أقل من نص لأن عنده مخطوطات لهذه الكتب بس هو رجع عايش وزكي زكاة غير عادي ما أنا عايشت طول عمري أكثر وأنت ربما تعيش طول عمرك أكثر بس محمود شاكر مع هذا متوقف الذكاء إذا قرأ مسألة في كتاب لا ينسى موضعها من الكتاب بعد 20 سنة لا ينسى موضعها من الكتاب ما الفرق بين يعلمون ولا لا يعلمون؟ المثال هنا لازم. هل هناك الفرق بين قولي باللزوم وقول بأنه محذوف المفهوم؟ لا لا لا لا لا لا لا فرق شاسع. محذوف المفهوم وفي المفهوم. ولكنه حذف. إنما اللزوم ما فيش فرق. ترى يوم أبلغ. حسب المخاط. حسب المخاط. حسب المخاط. فما قلنا الأستاذ الذين يعلمون الإنسان متروك أن يكون عقلك عقل يعلم نعم. أي علم أي علم بس أنا مرضيت أقول ثاني حاجات ثانية لأني أخشى ما أخشى من الله يعني عقلك اللي يعلم الباطل أفضل من عقل الحمار اللي معرفش عنه أنت مرضيت أقول فيه نحن في بيت الله أنت فهم كلامي فدا زي هو يعطي ويمنع فلان يعطي يعني يكون منه العقل يا سلام قل او كسر ذهبا او فضة طيب فلان يعطي الجزيل ده قضية ثانية انت حديث العطاء بالجزيل انما يعطي يكون منه العقل لكن هناك قضية أساسية هناك فرق بين الفعل استخدمه لازم وبين ان احذف مفعول طبعا لا لانك المحذوف كان مذكور المحذوف كان مذكور وانت قيدته قيدته بمحذوف بمفعول محذوف حتى لو افاد العموم حتى لو افاد العموم يعني عدم طبعا لا افاد العموم لا مفيش افضل من ان كلمة تجيلة لكلام العلماء هم بيقولوا ليه ما الرد على يعتذر شو الكلام ما مش كيف شو جهل ما مش كيف هم قالوا ايه بقى تنزيل من ذات اللازم حتى يتوفر الفعل على الاسناد الى الفاعل يا سلام شو الكلام يتوفر على الاسناد يعني المقصود انه يكون منه العطاء يعطي كل شيء ده مش موجود ده شيء وده شيء يعطي ايه كل شيء لا ما لهاش قيمه بالنسبه لايه يعطي يعطي يتوفى انا اريد ان اقول انه يكون منه العطاء الحق يقول يكون منه العلم يكون منه ايه العلم حتى لو انه يعطي وستانه مفتوحه كمان مفتوحه بس المهم السياق بدات والخالق الذكي هيفهم انه يعطي هنا المقصود به ان يكون منه العطاء او ان يكون مفتوح خلاص طبعا شكرا يا عم انت هنا والله